أخبار أونلاين. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبارنا الطريفة والغريبة وأخبار أونلاين. كرة لهب ضخمة تضيء السماء. أضاءت كرة نارية ضخمة سماء جنوب أستراليا في ظاهرة رصدها كثير من السكان وسجلوها بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة. ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا قولها إن كرة نارية بحجم سيارة أضاءت سماء المناطق الجنوبية من أستراليا ومنها ولاية فيكتوريا. وقال عالم الفلك الأسترالي ديفيد فينالي إنه من الواضح أن هذه الكرة النارية التي يتحدث عنها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي هي شهاب أو كويكب صغير، وأنه تبخر بعد اختراقه لسماء جنوب أستراليا. تطور مثير للجدل في زراعة أول رأس في العالم. يدعي الجراحون الذين يطمحون لإجراء أول عملية زراعة رأس بشري في العالم أنهم حققوا تقدماً لا جدال فيه نحو تحقيق هدفهم المثير للجدل. نشر الجراح الإيطالي سيرجيو كانفيرو بالتعاون مع الباحث الصيني خيان بينغ دراستين زعما فيهما أنهما تمكنا من علاج إصابات النخاع الشوكي لدى القرود والكلاب. ووفقاً للأوراق البحثية المنشورة في المجلة العلمية الأمريكية، تمكنت الحيوانات الخاضعة للعلاج من المشي مرة أخرى بعد تعرضها لقطع حبالها الشوكية ثم إصلاحها بنجاح. يصف الباحثان النتائج الأخيرة بأنها غير مسبوقة وتبشر بإمكانية إجراء تجارب بشرية مماثلة. اليابان تطرح صاروخاً فضائياً منخفض التكلفة. تعتزم شركة ناشئة يابانية أطلقت صاروخاً إلى الفضاء الشهر الماضي تقديم خدمات صاروخية منخفضة التكلفة وأيضاً التنافس مع شركات أمريكية. قال مؤسس الشركة إنها تخطط لإطلاق أول صاروخ مداري خلال السنوات القليلة المقبلة، وذكر أن نشاط الصواريخ منخفضة التكلفة في اليابان يمكن أن يلبي الاحتياجات العلمية والتجارية في آسيا. بطاقة هوية للقطط في البرتغال. أصدرت وزارة الزراعة البرتغالية مشروع قانون جديد يهدف إلى جعل إصدار شرائح هوية إجبارياً لجميع القطط بحلول عام 2021. جدير بالذكر أن هذا الإجراء معمول به حالياً بالنسبة للكلاب منذ عام 2008 وسيمتد الآن إلى القطط. أخبار أونلاين. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية أحمد راشد.